بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب أصول الإيمان وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف المطلب السادس التوسل. المطلب السادس التوسل، وهذا كله في بيان بعض مظاهر حماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد من خلال هذه الأمور وهذه المظاهر التي ربما وجدت في حياة الناس وأدخلت عليهم الشرك، كمسألة التوسل. وهذا باب من الأبواب التي دخل منها الشرك على كثير من الناس. قال تعريفه: قال التوسل مأخوذ في اللغة من الوسيلة، والوسيلة والوصيلة معناهما متقارب، فالتوسل هو التوصل إلى المراد والسعي في تحقيقه. قال: وفي الشرع يراد به التوصل إلى رضوان الله والجنة بفعل ما شرعه وترك ما نهى عنه. إلا التوسل صاحبه يريد منه القرب من الله، يريد رضا الله سبحانه وتعالى، ولذلك هو يبحث عن طريقة يبلغ بها ذلك. ولذلك سمي التوسل توسلا، لأنه يريد من خلاله أن يتوصل إلى القرب من الله سبحانه وتعالى، وأن يكون له عند الله سبحانه وتعالى قربه. ولذا فإن أبواب التوسل أو صور التوسل أصحابها في العموم الغالب يريدون شيئا طيبا، وإلا فالمشركون لما أقام عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الحجة كان الجواب: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني نزداد بهذا الحال قربا من الله تعالى، وهذه وسيلة نحن نتخذها لنصل إلى أعظم درجة من درجات القرب من الله سبحانه وتعالى. ولذلك باب التوسل هو أول أو هو من أوائل أو هو من الأبواب التي هي مداخل للشرك، مداخل للشرك. قال: معنى الوسيلة في القرآن الكريم. قال: وردت لفظة الوسيلة في القرآن الكريم في موطنين. واحد، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. وقوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. والمراد بالوسيلة في الآيتين أي القرب إلى الله تعالى بالعمل بما يرضيه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، يعني أبيح لكم كل سبيل يوصل إلى القرب من الله سبحانه وتعالى ما لم يكن مخالفا لما جاء به شرع الله سبحانه وتعالى. وقال: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، ويأتي شرحه. قال: والمراد بالوسيلة في الآيتين القرب إلى الله بالعمل بما يرضيه. فقد نقل الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره للآية الأولى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن معنى الوسيلة فيها القرب، ونقل مثل ذلك عن مجاهد وأبي وائل والحسن البصري وعبد الله بن كثير والسدي وابن زيد وغير واحد. هذا بالنسبة للآية الأولى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، يعني اجتهدوا في وسائل القرب من الله سبحانه وتعالى بما شرع. وأما الآية الثانية قال: فقد بين الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مناسبة نزولها التي توضح معناها، فقال: نزلت في نفر من العرب كانوا يعبدون نفرا من الجن، فأسلم الجنيون والإنس الذين يعبدونهم لا يشعرون. يعني كان هؤلاء العرب يتوسلون إلى الله تعالى بهذه العبادة الشركية، يعبدون نفرا من الجن والعياذ بالله، فآمن الجن وهم لا يزالون على شركهم والعياذ بالله. ولذلك قال: أولئك الذين يدعون، يعني إعابة على المشركين في أنهم عبدوا من آمن بعد ذلك. أولئك يشار بها إلى الجن. أولئك الذين يدعون، أولئك الذين يعني يعبدونهم بالدعاء ويظنون أن هذا توسل مشروع عندهم، يدعونهم: يا سيدي فلان، يا فلان، يا علان، افعل لي ونحو ذلك، أو افعل لي عند ربك، أو اجعل لي عند ربك كذا ونحو ذلك، فيظنون أن هذه كلها وسيلة مشروعة. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يعني من خلال ذلك أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. إن الذين يدعونهم يرجون رحمة الله، آمنوا يعني وأسلموا، وبقي المشركون الذين يتوسلون على شركهم. قال: وهذا صريح في أن المراد بالوسيلة ما يتقرب به إلى الله تعالى من الأعمال الصالحة والعبادات الجليلة، ولذلك قال: يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أي يطلبون ما يتقربون به إلى الله وينالون به مرضاته من الأعمال الصالحة المقربة إليه. وهذا كما نكرر الباب، باب التوسل، من الأبواب التي توسع فيها كثير من أهل الضلال ممن ينتسب إلى الأمة الإسلامية، على الخصوص الشيعة والصوفية، فإنهم يتوسلون والعياذ بالله بصور شركية، كما يأتي في الكلام عن التوسل الممنوع. قال: أقسام التوسل. التوسل أقسام. قال: ينقسم التوسل إلى قسمين: مشروع وممنوع. التوسل المشروع قال: هو التوسل إلى الله بالوسيلة الصحيحة المشروعة، الوسيلة الصحيحة المشروعة. والطريق الصحيح لمعرفة ذلك هو الرجوع إلى الكتاب والسنة، ومعرفة ما ورد فيها عنها. فما دل الكتاب والسنة على أنه وسيلة مشروعة فهو من التوسل المشروع، وما سوى ذلك فإنه توسل ممنوع. يقول: التوسل المشروع ما جاء الدليل عليه في الكتاب والسنة، ودل الدليل على مشروعيته في الكتاب والسنة، ما دل الدليل عليه في الكتاب والسنة، أما ما سوى ذلك فإنه ممنوع، فإنه ممنوع. انتبه لهذه العبارة، انتبه لهذه العبارة، وهي أن التوسل المشروع ما جاء عليه الدليل، إذن فما لم يأتي عليه دليل فهو ممنوع. وكأنك وأنت تقرأ هذه العبارة تستحضر القاعدة الأصولية الفقهية المشهورة، وهي: بارك الله فيك، الأصل في العبادات المنع إلا ما جاء عليه الدليل، والتوسل عبادة من العبادات، فالأصل فيها المنع إلا بدليل، إلا بدليل. قال: والتوسل المشروع يندرج تحته ثلاثة أنواع، يندرج تحته ثلاثة أنواع. قال: الأول التوسل إلى الله تعالى باسم من أسمائه الحسنى، هذه أول نوع. ويعني لو حفظت هذه المسائل يكون أفضل. ثلاثة أنواع للتوسل المشروع: التوسل بالله وأسمائه وصفاته، النوع الثاني التوسل بالعمل الصالح، النوع الثالث التوسل بدعاء الرجل الصالح. أو ثلاث عبارات مجازة جدا، ثلاث عبارات مجازة جدا: التوسل بالله والتوسل بأسماء الله وصفاته، النوع الثاني التوسل بالعمل الصالح، النوع الثالث بدعاء الرجل الصالح. تفصيل: قال الأول التوسل إلى الله تعالى باسم من أسمائه الحسنى أو صفة من صفاته العظيمة، كأن يقول المسلم في دعائه: اللهم إني أسألك بأنك الرحمن الرحيم أن تعافيني. توسل به هنا هو بالأسماء والصفات، أنا أقر لك وأعتقد ذلك، ولأجل أني أقر بذلك وأعتقد بذلك وأطمع فيما اشتملت عليه هذه الأسماء فافعل لي كذا، فافعل لي كذا. إذن تفهم من ذلك أن التوسل نوع من التقرب لنيل مطلوب، نوع من التقرب لنيل مطلوب، عاملة بالتعبير إنجاز يعني العام عندنا اللي هي حكاية الايه الوسطة، اللي هي حكاية الوسطة، فيحاول ان هو يتخذ سبيلا عند من يرجو عنده شيئا. فمن يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى جاز له أن يتخذ سبيلا إلى ذلك لينال مطلوبه من الله تعالى بما جاء عليه الدليل. إذا أول ذلك أن تتوسل عند الله تعالى بأسمائه وصفاته. قال: أو يقول أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي وترحمني، أو طلب أن تغفر لي وترحمني ونحو ذلك. ومنه الكثير من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، فمن ذلك: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، ها أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا، إلى آخر الدعاء. اللهم إني أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر العباد، إلى آخر ما جاء فيه الخبر. وقوله كذلك: اللهم إني أشهد أنك أنت الواحد الأحد الفرد الصمد، إلى آخر كذلك ما جاء في الدعاء. فهذا من أعظم أبواب التوسل إلى الله تعالى، أن تتوسل إليه بأسمائه وصفاته، بل هو من أفضل أبواب الدعاء كذلك والتعبد. أي نعم. ودليل مشروعية هذا التوسل قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، اسألوه بها، اسألوه بها. كثير من الناس في الحقيقة هذا الباب يغفل عنه، وهو سؤال الله بأسمائه، وده نوع من التوسل. كثير منا يغفل عن ذلك، أكثر الناس يقول يا رب، وهذا خير، لكن هو يحرم نفسه من باب كبير جدا في الخير. أليس لله عز وجل من الأسماء الكثير والكثير والصفات التي تناسب الحال، ما يناسب مقالك وطلبك وحالك ويكون أدعى للإجابة. الثاني التوسل إلى الله تعالى بعمل صالح قام به العبد، كأن يقول: اللهم بإيماني بك ومحبتي لك واتباعي لرسولك اغفر لي. عمل صالح، عمل صالح، اللهم بإيماني بك محبتي لك اتباعي لرسولك ونحو ذلك. أو يقول: اللهم إني أسألك بحبي لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم وإيماني به أن تفرج عني، أو أن يذكر الداعي عملا صالحا ذا بال قام به فيتوسل به إلى ربه، كما في قصة أصحاب الغار الثلاثة التي سيرد ذكرها. يعني هذا النوع وهو التوسل بالعمل الصالح هذا باب أيضا من الأبواب العظيمة التي تجعل الإنسان أيضا يحسن العمل، لعله في ضائقة أو في طلب يتوسل بعمله هذا يوما. ويدل على مشروعيته قوله تعالى: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا. توسلوا بماذا؟ بعمل صالح وهو الإيمان. قال وقوله تعالى: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. نعم. ومن ذلك ما تضمنته قصة أصحاب الغار الثلاثة، وهو الحديث الطويل الذي بين أيدينا. وفي الحقيقة أنا سأذكر شواهد الحديث فقط، وإلا الحديث مشهور وكلكم تعلمونه، وهو قول كل واحد من هؤلاء الثلاثة. حد لا يعرفش الحديث ده؟ هل هناك من لا يعرف هذا الحديث؟ هل هناك من لا يعرف هذا الحديث؟ طيب ماشي، نستسمحك لأنك واحد أن تقرأه بعد الدرس إن شاء الله، لكن أنا أقول الشاهد من الحديث، وهو كيف أن هؤلاء الثلاثة لما حبسوا في الغار وكل أسباب الحياة انتفت عنهم، انسد عليهم الغار بالصخرة، ماذا كان سبيل انفراد هذا الكرب عنهم؟ أن قام كل واحد منهم يدعو الله بأحسن عمل عنده. هذا توسل بالإيش؟ بالعمل الصالح. فقال أحدهم متوسلا ببره لوالديه: اللهم إن كان بري بوالدي، مجمل يعني ما كلام بري بوالدي، كان ذلك لأجلك ففرج عنا ما نحن. وقال الآخر في موقف تعفف فيه عن الفاحشة: إن كان هذا لوجهك ففرج عنا منها فيه. فانفرجت في المرة الأولى جزءا والمرة الثانية جزءا. وقال الثالث أيضا متقربا متوسلا إلى الله بعمل صالح وهو الأمانة في حفظ أموال الناس، فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون بهذا العمل وهو التوسل بالعمل الصالح. ولذا يجوز لك أنت أن تقول مثلا: اللهم إن كنت تعلم أني حفظت القرآن لوجهك مثلا وابتغاء مرضاتك فافعل لي كذا وكذا مثلا. اللهم إن كنت تعلم أني قد فعلت كذا من الخير ابتغاء وجهك فافعل لي كذا وكذا، واسأل ربك ما تشاء. فهذا يسمى توسل به العمل الصالح. أين الثالث؟ التوسل إلى الله بدعاء الرجل الصالح الذي ترجى إجابة دعائه. النوع الثالث من التوسل التوسل بدعاء غيرك، بدعاء غيرك الصالح، بدعاء الرجل الصالح تتوسل بدعائه. كأن يذهب المسلم إلى رجل يرى فيه الصلاح والتقوى والمحافظة على طاعة الله فيطلب منه أن يدعو له ربه ليفرج كربته وييسر أمره. ويدل على هذا أو يدل على مشروعية هذا النوع أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم بدعاء عام ودعاء خاص. يذهب الرجل من الصحابة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله له لشخصه، أو يدعو الدعاء العام للأمة لولده ونحو ذلك، كما مثلا قالت أم أنس رضي الله عنها أم سليم: يا رسول الله ادعو الله لخادمك أنس. فدعا الله له فبارك الله في عمره وبارك الله في أجله وفي ماله وعياله ونحو ذلك، وغير ذلك مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في سؤال أو في طلب كثير من الصحابة منه الدعاء. طيب يقول قائل هذا النبي صلى الله عليه وسلم، أما غيره فأين الدليل؟ سيأتي الدليل إن شاء الله. وإن كان قد روي عن بعض السلف أنهم قصروا ذلك على الأنبياء، وهذا في الحقيقة فيه نظر. كان الشعبي رحمه الله إذا قيل له ادعو الله لنا يقول أأنبياء نحن؟ أأنبياء نحن؟ يعني إنه ده تطلبوه من الأنبياء. ولكن لعل الشعبي كان يقول ذلك ورعا وتواضعا وليس نفيا، وليس نفيا لمشروعيته، وإلا الأدلة عليه كما سيأتي، والأدلة عليه كما سيأتي. لكن مسألة مهمة جدا في طلب دعائك من الغير الصالح أو طلب دعائك من الغير، فإنه يستحب أن يكون صالحا، وإلا طلب الدعاء من الفاسق من أين يرجى له الإجابة؟ ولذا فلا يليق بإنسان يقول لواحد فاسق ادعينا، ادعينا إيه ده واحد قاعد فاسق فاجر ولا حاجة ونحو ذلك. لا، أنت تسأل من تظن به الصلاح. ثم المسألة الثانية وهي الضابط في هذا الخلاف بين العلماء، وهي مسألة طلب الدعاء من الغير، وهي أن تطلب الدعاء من الرجل الصالح تنتوي به نفع نفسك ونفعه كذلك، تنتوي به نفع نفسك ونفعه كذلك. أنت بتسأل الدعاء عشان تنفعه هو كذلك، مش تنفع نفسك فقط، تنفعه هو كذلك، مستحضرا هذا المعنى الوارد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا لأخيه بظهر الغيب قالت الملائكة ولك مثله. فعندما تدعو أنت لغيرك الملائكة تؤمن وتقول لك ولك مثل ذلك. ولذا فأنت وأنت تقول لأخيك ادعو الله لنا أو نسألكم الدعاء، انتوي مع هذه العبارة أن تنفع أخاك بذلك، أنك تنفعه هو كذلك. لماذا؟ لأن أنت بتطلب خير واطلب خير كذلك له هو كذلك. ثم الضابط الثالث وهو أن يكون الدعاء بما يتعلق بأمر الآخرة، بما يتعلق بأمر الآخرة. وإلا كره كثير من العلماء طلب الدعاء بطلب الدنيا، بل حتى ولو كان من النفس أو كان يعني بفعلك أنت، يعني كره كثير من العلماء أن تدعو وأنت طلب الدنيا، أنك تدعي تطلب الدنيا. كان يقول إنسان تفصيلا، آسف تفصيلا، الذي كرهه بعض العلماء أن تطلب الدنيا تفصيلا، فكره العلماء ذلك أو بعض العلماء ذلك، كمثل أن يقول الإنسان اللهم ارزقني مثلا يعني بيتا أربعة أدوار وفيه حديقة مثلا وسيارة لونها أحمر وزوجة بيضاء وطويلة وكذا ونحو ذلك ونحو ذلك. إنما إذا سأل الإنسان الدنيا يقول مجملا طلبه، ومن أحسن ذلك أن يقول اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، ولا مانع أن يفصل شيئا، لكن لا يفصل تفصيلا دقيقا، كأن يقول اللهم ارزقني زوجة صالحة بيتا فسيحا ونحو ذلك كما جاء في الخبر، فإنه قد سأل الرزق الواسع والعلم النافع ونحو ذلك. أين؟ فإذا سأل غيره الدعاء يسأله كما ذكرنا، يسأل الرجل الصالح، يسأله بنية أن ينفع أخاه، يسأله كذلك وهو ها يكون بأمر الآخرة، يكون بأمر الآخرة. قال في الصحيحين من حديث أنس بن مالك أن رجلا دخل يوم الجمعة من باب كان وجاه المنبر، باب مقابل للمنبر يعني، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هلكت المواشي وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا، ما فيش مطر ما فيش ماء، هلكت المواثي المواشي وانقطعت السبل، وفادعوا الله يغيثنا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا. قال أنس ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، سحاب يعني متفرق، ولا شيئا، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. سلع هذا جبل، جبل قريب من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولا بيننا وبين سلع من بيت ولا دار، يعني المسافة التي بين جبل سلع إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهم في المسجد لا يرون فيها أي سحاب في هذه المنطقة. قال فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، يعني ضخمة عظيمة كبيرة. قال فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت، يعني انتشرت يعني تفرقت أجزاء ثم أمطرت. قال والله ما رأينا الشمس ستا، ما رأينا الشمس ستا، يعني ستة أيام، الجمعة والسبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربع والخميس، ما رأينا الشمس، يعني دلالة على ماذا؟ على تواصل المطر ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يمسكها. هلكت الأموال وانقطعت السبل، عكس ليش ما كان يطلب في الجمعة الماضية. قال فادعوا الله يمسكها. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والجبال والضراب ومنابت الشجر. قال فانقطعت يعني الأمطار وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك فسألت أنسا أهو الرجل الأول؟ قال لا أدري. فالشاهد من هذا الحديث أن الرجل طلب الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على مشروعية طلب الدعاء من الرجل الصالح. أيضا لا يزال ربما البعض يقول لا هذا النبي. نعم. قال وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أن في أمته 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، قام عكاشة بن محصن فقال يا رسول الله ادعوا الله أن يجعلني منهم، فقال أنت منهم. طلب الدعاء. قال ومن ذلك حديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أويسا القرني، وده حديث مروي في البخاري وفي مسلم، أويسا القرني، وفيه قال فاسألوه أن يستغفر لكم. هذا طلب الدعاء من الرجل الصالح. حديث أويس هذا أنه رجل من التابعين، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أصحابه أنه سيأتي أو يأتي عليكم، يعني يمر بالمدينة، من أمداد أهل اليمن، يعني في تجارات اليمن اللي بتمعدية دي كده والأسفار بتاعتهم، هيمر وفد فيه رجل اسمه أويس القرني، اسألوا عنه وابحثوا عنه في هذه الأمداد فإنه رجل صالح، فمن لقي منه فليسأله أن يستغفر له. وكان ذلك في زمن عمر، ولقيه عمر وسأله وعلمه فقال استغفر لي، فدعا له كذلك أويس. ومن أفضل، أويس ولا عمر؟ وهذا فيه دليل على جواز طلب الدعاء من الرجل الصالح ولو كان أدنى منه مكانة في الدين، ولو كان أدنى منه مكانة في الدين. أيضا وهذا النوع من التوسل إنما يكون في حياة من يطلب منه الدعاء، أما بعد موته فلا يجوز لأنه لا عمل له. طيب قبل ما نجاوز مسألة طلب الدعاء من الرجل الصالح، كثير من الناس يقول للرجل الصالح ادعو الله لي، فأكثر الناس يرد يقول ربنا يرزقك، ربنا يفتح لك أبواب الرزق، ربنا يعني يكرمك ونحو ذلك. جميل، لكن أكثر الأدعية لو أنك لاحظت تجد أنها في أمور الدنيا، أكثر الأدعية في أمور الدنيا، يقول له ادعي لي، يقول له ربنا يفتح لك السكك اللي مش عارف ايه، ربنا مش عارف يقصد به معنى دنيوي، هذا لا مانع، لكن في الحقيقة أحسن ذلك أن تدعو له بأمل الآخرة. ولذلك عود لسانك على قدر ما تستطيع، إن قال لك إنسان ادعو الله لي أو ادعي لي، ادعي له بقى قل له ربنا يغفر لك، ربنا يثبتنا وإياك، ربنا يغفر لنا ولإياك، ربنا يرحمنا وإياك، ربنا يرزقنا وإياك الجنة، ادعو له ولنفسك بأمر الآخرة، ولا مانع أن تدعو له بأمر الدنيا كذلك مجملا. نعم. قال وهذا النوع من التوسل إنما يكون في حياة من يطلب منه الدعاء، أما بعد موته فلا يجوز لأنه لا عمل له. هذا ضابط رابع لما ذكرنا، وهو أن لا يطلب الدعاء من الرجل الصالح بعد موته، ولا كذلك في غيابه ولو كان حيا. يعني لا يجوز أن يقول لحي لكنه في بلد آخر أو مكان آخر يا فلان ادعو الله لي، أين هو أصلا؟ هو غائب. كذلك الميت لا يجوز أن يقول للميت ادعو الله لي، وهذا هو الذي يفعله أكثر الناس، أنهم يذهبون عند قبور الصالحين ويسألونهم ذلك ويقولون يا سيدي فلان ادعو الله لي، وهذه ذريعة للشرك، أو هذا ذريعة للشرك. أي نعم هذه بدعة منكرة ولكنها ذريعة للشرك، ولكنها ذريعة للشرك. لماذا؟ لأن هذا لا يجوز، وتحقيق أنها ليست شركا حتى لا يعني تطلق أنت الشرك. لماذا؟ لأنه إنما يريد من الله ولا يريد من الميت، لكنه اتخذ وسيلة غير مشروعة، قال يا فلان ادعو الله لي، هذا لا يجوز، لكن لو كان حيا لجاز. ماذا؟ هناك فرق بين أن أعتقد أو يعتقد في الميت أنه ينفع ويضر على طريقة أيضا بعض القبوريين، وهناك فرق، وفرق بين أن يتوسل بهذا الميت في الدعاء. فبعض القبوريين يقول متوسلا أو يقول داعيا لأصحاب القبور ظانا أنهم يقدرون على النفع والضر، لكن الذي يسأل صاحب القبر مجرد الدعاء هو يظن أن هذا صاحب القبر هذا إنما هو وسيلة قربة، وسيلة قربة. ولذلك هذه الوسيلة هي التي جرت المشركين إلى الشرك، لأنهم بدأوا الشرك بهذه الطريقة. أي نعم. قال التوسل الممنوع، قال هو التوسل إلى الله تعالى بما لم يثبت في الشريعة أنه وسيلة، وهو أنواع بعضها أشد خطورة من بعض. منها واحد التوسل إلى الله تعالى بدعاء الموتى والغائبين والاستغاثة بهم وسؤالهم قضاء الحاجات وتفريج القربات ونحو ذلك، هذا من الشرك الأكبر الناقل من الملة. لهذا التوسل، قال التوسل إلى الله تعالى بدعاء الموتى والغائبين. هنا ليست هذه الصورة هي الصورة التي أشرنا إليها، انتبه لعبارة دعاء الموتى وسؤال الميت، أو بمعنى آخر أنه يشفع أو يتوسل بالميت، يتوسل بالميت عند الله يقول يا سيدي فلان ادعو الله لي، هذه الصورة بدعية ذريعة للشرك. أما الصورة الشركية فهي التوسل إلى الله تعالى بدعاء الموتى والغائبين، يعني يدعوهم هم، يقول يا فلان افعل، يا فلان اجعل لي، يا فلان كذا، فيناديه هو ويسأله هو ويدعوه هو. هذه شرك، هذه صورة شركية. أين؟ قال والاستغاثة بهم وسؤالهم قضاء الحاجات وتفريج الخروبات. في الحقيقة يعني العبارة يعني كان ينبغي يحصل فيها نوع من التفريق، لأن الاستغاثة غير للتوسل، الاستغاثة شرك، الاستغاثة شرك صريح، التوسل فيه تفصيل، التوسل فيه تفصيل. نعم. قال والاستغاثة بهم وسؤالهم قضاء الحاجات وتفريج القربات ونحو ذلك، فهذا من الشرك الأكبر الناقل من الملة. أين؟ اثنين، قال التوسل إلى الله بفعل العبادات عند القبور والأضرحة، هذه نوع من التوسل الممنوع، يتوسل بفعل العبادة عند القبر، هذه العبادة يفعلها لله لكن يفعلها عند القبر، وهذا نشأ عن ظن أن هذه البقعة بقعة مباركة، فيتوسل بعبادة الله عند هذه البقعة، وهذا ليس عليه دليل، فهذا توسل بدعي أيضا. نعم. قال التوسل إلى الله بفعل العبادات عند القبور والأضرحة بدعاء الله عندها والبناء عليها ووضع القناديل والستور ونحو ذلك، وهذا من الشرك الأصغر المنافي لكمال التوحيد، وهو ذريعة مفضية إلى الشرك الأكبر، وهو ذريعة مفضية إلى الشرك الأكبر. نعم. قال ثلاثة، التوسل إلى الله بجاه الأنبياء والصالحين ومكانتهم ومنزلتهم عند الله، وهذا محرم بل هو من البدع المحدثة، لأنه توسل لم يشرعه الله ولم يأذن به، كقول بعضهم بحق جاه النبي مثلا، بحق جاه سيد فلان، بحق جاه مش عارف علان، هذا توسل بدعي لا يجوز. قال تعالى الله أذن لكم أم على الله تفترون، من أين جاءوا بذلك؟ ولأنه جاه الصالحين، ولأن جاه الصالحين ومكانتهم عند الله إنما تنفعهم هم، كما قال الله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، الصالح جاه ينفعه، إنما عندما يذهب الإنسان أو حتى كان حيا هذا الصالح، عندما يتوسل الإنسان بجاه هذا الصالح هذا شيء لم يشرع، ولذلك هذا الصالح ينتفع بجاهه هو لنفسه، أما انتفاعي أنا بجاهه فلا يثبت في ذلك دليل ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز قول القائل أتوسل إليك بجاه نبيك أو بحق فلان أو بحق كذا، فليس لمخلوق على الله حق. قال ولذا لم يكن هذا التوسل معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقد نص على المنع من وقد نص على المنع منه وتحريمه غير واحد من أهل العلم. قال أبو حنيفة رحمه الله يكره أن يقول الداعي أسألك بحق فلان أو بحق أوليائك ورسلك أو بحق البيت الحرام والمشعر الحرام، هذا كله لا دليل عليه. قال شبهات وردها في باب التوسل. قال قد يورد المخالفون لأهل السنة والجماعة بعض الشبهات والاعتراضات في باب التوسل ليتوصلوا بها إلى دعم تقريراتهم الخاطئة، وليوهموا عوام المسلمين بصحة ما ذهبوا إليه، ولا تخرج شبهات هؤلاء عن أحد أمرين: الأول، إما أحاديث ضعيفة أو موضوعة يستدل بها أو يستدل بها هؤلاء على ما ذهبوا إليه، وهذه يفرغ من أمرها بمعرفة عدم صحتها وثبوتها، إن بعضهم أحيانا يحتج بأحاديث أصلا لا تثبت، خلاص هذا انتهى أمره. من ذلك حديث توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، أو إذا سألتم الله فاسألوه بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم. وهذا حديث باطل لم يروه أحد من أهل العلم ولا هو في شيء من كتب الحديث. اثنين، حديث إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور. طب ما تشيل كلمة أهل وخليها إيه بقى؟ القبور، يبقى حتى عبارة إيه؟ موافقة لمعنى شرعي وهو زور القبور، فإنها تذكر الآخرة. لكن طبعا الوضاعين يعني يحبكون الكلام، إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور، يعني إذا ضاقت بكم الدوائق والحاجات والكروبات الجاءوا لأهل القبور. أو فاستغيثوا بأهل القبور، وهو حديث مكذوب مفترى على النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق العلماء. ثلاثة، حديث لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه، وهو حديث باطل مناقض لدين الإسلام وضعه بعض المشركين. لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه، نعوذ بالله. والحجر ينفع أو يضر؟ هذه أحاديث كلها باطلة. وحديث لما اقترف آدم الخطيئة قال يا ربي أسألك بحق محمد لما غفرت لي، فقال يا آدم وكيف عرفت محمدا ولم أخلقه؟ قال يا رب لما خلقتني بيدك ونفخت في من روحك رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك فقال غفرت لك ولولا محمد ما خلقتك. طبعا الأحاديث دي في مساجد الصوفية تلاقيها إيه؟ حاجة كده يعني عاملة زي الجماعة بتوع الماتشات الكورة ومش عارف إيه، أول ما يجيب جول يعملوا إيه؟ يهيصوا. فالجماعة الصوفية بقى في المساجد الصوفية بقى ولولا محمد ما خلقتك، تجد بقى المسجد إيه؟ شال وتحط بقى كده حي مش عارف إيه وبتاع، وتجد الله المستعان. قال هو حديث باطل لا أصل له، ومثله حديث لولاك ما خلقت الأفلاك، يعني لولاك يا محمد ما خلقت الأفلاك، كل هذه حديث باطلة. فمثله، والنبي صلى الله عليه وسلم مكانه معلوم عند الله وعند المؤمنين، فمثل هذه الأحاديث المكذوبة والروايات المختلقة الملفقة لا يجوز لمسلم أن يلتفت إليها فضلا عن أن يحتج بها ويعتمدها في دينه. الثاني يعني أنه أحد أمرين، الأمر الأولاني بيحتج بحديث ضعيف، الأمر الثاني أحاديث صحيحة يحتج بها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم يسيء هؤلاء فهمها ويحرفونها عن مرادها ومدلولها. أحاديث صحيحة لكن يحرفونها عن مواضعها. ومن ذلك ما ثبت في الصحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس، قحطوا يعني امتنع الماء وأجدبت الأرض وامتنعت السماء عن المطر، قال استسقى بالعباس يعني طلب السقيا من الله بالعباس، فقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، قال فيسقوا. فبعضهم يحتج بهذا الحديث أو ده عمر قال نتوسل إليك بعم نبينا، يبقى يجوز التوسل بإيه؟ بالرجل الصالح. ويطلع لك بقى في القنوات الفضائية اقرأ ومش اقرأ وغيره بقى، يطلع لك الجفري ومعاه بقى الشبه هذه وغيرها من هذه الشبه، أي نعم. وبعضهم ضليع في الشبه، يعني أنا أذكر أنه يعني مرة حصل نوع من المناظرة بين الجفري ده واثنين من أهل السنة، لكن يعني بدون ذكر أسمائهم، يعني من مشايخ الفضائيات، لكن لم يكونوا في الحقيقة أقوياء في التعامل مع الموضوع، أو ترك شبها في المناظرة اللي حصلت. نعم، فأحيانا بيبقى بعضهم عنده شبه شديدة جدا. نعم، قال ففهموا من هذا الحديث أن توسل عمر رضي الله عنه إنما كان بجاه العباس رضي الله عنه، ومكانته عند الله عز وجل. وأن المراد بقوله كنا نتوسل إليك بنبينا أي بجاهه فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا أي بجاهه. أم فهموا كده بجاه العباس زي ما هو بنبينا يعني بجاه نبينا، وهذا ولا ريب أي ولا شك فهم خاطئ وتأويل بعيد لا يدل عليه سياق النص لا من قريب ولا من بعيد، إذ لم يكن معروفا لدى الصحابة التوسل إلى الله بذات النبي صلى الله عليه وسلم أو جاهه، وإنما كانوا يتوسلون إلى الله بدعائه. لا يثبت عن الصحابة أبدا أنهم توسلوا بجاه النبي ولا بذات النبي، إنما كانوا يتوسلون بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم حال حياته كما تقدم بعض هذه المعاني. وعمر رضي الله عنه لم يرد بقوله إننا نتوسل إليك بعم نبينا أي ذاته أو جاهه، وإنما أراد دعاءه يعني نتوسل إليك بدعاء عم نبينا. وإلا الحديث له رواية أخرى عند يعني أصحاب السنن أو يعني في بعض كتب السنن أن عمر قال يا عباس قم فادعوا الله أن يسقينا، فقام العباس فقال اللهم ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة، اللهم إنا تبنا إليك فاسقنا، فأمطرت السماء. إذن العباس لما دعاه عمر دعاه في الرواية الأخرى قال يا عباس قم فادعوا الله أن يسقينا، وقام العباس فعل ماذا؟ دعا. وإلا لو كان بجاه العباس كانت الصورة المضمونة ماذا؟ أن العباس يقف هكذا لا يفعل شيئا، ويأتي عمر أو غيره بقى يقول اللهم إنا نتوسل إليك بجاه العباس، لكن لا هذا لا يثبت ولم يأتي، وإنما الذي دعا هو العباس. وعمر أفضل من العباس، وعمر أفضل من العباس، وهناك في الصحابة يومئذ من هو أفضل من العباس، لكن عمر رضي الله عنه توسل بدعاء العباس رجاء لفضل أهل البيت، فضل أهل البيت إنه العباس من أهل البيت، فلعل أهل البيت في الجملة فضلهم أعظم من واحد في وحده يعني باعتبار الداعي وحده، إنما هذا رجل من أهل البيت. نعم. قال ولو كان التوسل بالذات أو الجاه معروفا عندهم لما عدل عمر عن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، كان قال اللهم إنا نتوسل إليك بجاه النبي صلى الله عليه وسلم وخلاص وانتهى. قال إلى التوسل بالعباس رضي الله عنه، بل ولقال له الصحابة إذ ذاك كيف نتوسل بمثل العباس ونعدل عن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل الخلائق، فلما لم يقل ذلك أحد منهم وقد علم أنهم في حياته إنما توسلوا بدعائه وبعد مماته توسلوا بدعاء غيره، علم أن المشروع عندهم التوسل بدعاء المتوسل لا بذاته، بدعاء المتوسل لا بذاته يعني المتوسل به يعني أو المتوسل الذي قام يدعو. قال وبهذا يتبين أن الحديث ليس فيه متمسك لمن يقول بجواز التوسل بالذات أو الجاه، يعني هذا الحديث الذي ربما يعني يحاول بعضهم أن يستدل به وهو وإن نتوسل إليك بعم نبيك، فهذا الحديث ليس فيه دليل على ذلك، وإنما المقصود بقول عمر بعم نبيك يعني بدعاء عم نبيك صلى الله عليه وسلم. قال اثنين، قال حديث عثمان بن حنيف أن رجلا ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادعوا الله أن يعافيني، هم بيستدلوا أيضا بهذا الحديث يعني، فقال ادعوا الله أن يعافيني، قال إن شئت دعوت وإن شئت صبرت فهو خير لك، يعني أن هذا الرجل الضرير جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله أن يدعو الله له أن يعافيه. قال إن شئت. قال فادعه، يعني الرجل هذا الأعمى قال للنبي صلى الله عليه وسلم بل ادعوه، ادعو الله لي أن يعافيني. قال فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة. فهذا الحديث بعضهم أيضا يستدل به على جواز الدعاء والتوسل بجاه النبي أو بحق النبي ونحو ذلك، فيقولون أن في قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل يعلمه الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضي لي أو لتقضى لي، اللهم فشفعه في. هذا حديث صححه يعني الإمام الترمذي والإمام أحمد، وقال البيهقي إسناده صحيح، لكنهم فهموا من هذا الحديث فهما خاطئا. قال ففهموا من الحديث أنه يدل على جواز التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره أو غيره من الصالحين، وليس في الحديث ما يشهد لذلك، فإن الأعمى قد طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له بأن يرد الله عليه بصره، فقال إن شئت صبرت وإن شئت دعوت، فقال فادعوه، إلى غير ذلك من الألفاظ الواردة في الحديث المصرحة بأن هذا توسل بماذا؟ بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. كلمة أتوجه إليك بنبيك تفسيرها واضح في الحديث، تفسيرها واضح في الحديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل وقال وشكى له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ ها؟ إن شئت دعوت، مش كده؟ أو إن شئت صبرت وإن شئت دعوت، أي دعوت لك. يبقى إذن الرجل كان يطلب ماذا؟ الدعاء. إذن الكلام كله على الدعاء. فلما قال الرجل فادعوه، لا ادعو الله لي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، يبقى إذن المقصود بماذا؟ الدعاء. قال وأتوجه إليك بنبيك، يعني أتوجه إليك بدعاء نبيك، يعني أنت أيها الرجل عليك عمل وأنا علي عمل، أنا علي عمل أن أفعل ماذا؟ أن أدعو الله لك، وأنت توسل إلى الله بهذا الدعاء الذي دعوت لك. هذه المسألة، أنا سأدعو هذا من جانبي، وأنت عليك أن تسأل الله تعالى بهذا الدعاء الذي دعوت أنا لك، أن يجعل هذا الدعاء عنده مستجابا، أن يجعله لك ونحو ذلك. أتوجه إليك بدعاء نبيك، كأنه يقول الرجل أنا يا رب طمعان أن تستجيب لأن النبي دعا، لأن النبي دعا. نعم. قال فقال فادعوه، إلى غير ذلك من الألفاظ الواردة في الحديث المصرحة بأن هذا توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لا بذاته أو جاهه. ولذا ذكر أهل العلم هذا الحديث من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه المستجاب، فإنه صلى الله عليه وسلم ببركة دعائه لهذا الأعمى أعاد الله عليه بصره، ولهذا أورده البيهقي في دلائل النبوة، يعني بمعجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الآن وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فإن مثل هذا لا يمكن أن يكون لتعذر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأحد بعد الموت، إنه هل يصلح لإنسان أن يذهب عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله ادعو الله لي؟ هذا لا يجوز أصلا. لماذا؟ لأن موت النبي صلى الله عليه وسلم يمنع ذلك، موته يمنع ذلك. قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. العمل انقطع خلاص، والدعاء من الأعمال الصالحة التي تنقطع بالموت. وعلى كل فإن جميع ما يتعلق به هؤلاء لا حجة فيه، إما لعدم صحته أو لعدم دلالته على ما ذهبوا إليه. ولذا فالتوسل باب من أبواب التعبد، فإن الإنسان إذا ولج هذا الباب ينبغي عليه أن يعرف ما له وما عليه، أو ما له وما لا يجوز. فإنه يجوز له التوسل بما شرع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه الأنواع محصورة في هذه الأنواع الثلاثة التي تقدم ذكرها: التوسل بأسماء الله وصفاته، التوسل بدعاء الرجل الصالح، التوسل بالعمل الصالح. أما غير ذلك فهو توسل ممنوع، فمنه البدعي ومنه الشركي. أين؟ طيب، احنا هنقف على المطلب السابع. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.